ازيك يا استاذ؟ كيف حالك؟ لما تعوزني قول لي. ابتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي المحاضره 60 من محاضرات المدارس الفكريه الاسلاميه. سنتناول فيها المفكر الثالث والاخير من المفكرين الذين اضافوا اضافه فكريه ذات بال الى الفكر السياسي لمدرسه الاخوان المسلمين. احنا درسنا مدرسه الاخوان المسلمين وحللنا فكرها السياسي في 4 محاضرات أو 5، واتينا بعد ذلك الى 3 من المفكرين، هم بالترتيب السنهوري، احمد عبد الرزاق السنهوري باشا رحمه الله عليه، وحسن العشماوي رحمه الله عليه، واليوم موعدنا مع استاذنا الجليل دكتور توفيق الشاوي رحمه الله عليه. كان الانسان يتمنى ان تناقش افكار هؤلاء وهم احياء، لكن للأسف عادت هذه الأمة أنها لا تهتم بالأحياء وإنما تهتم بالناس بعد أن يموتوا. وقريبا قرأت في مقدمة كتاب تراجم لعلماء الحركة الإسلامية، فيقول صاحبه إنه لم يترجم إلا للأموات لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذا من أعجب العجب، وهذا ما سبقنا فيه إخواننا الشيعة، فهم لا يقبلون الفتوى إلا من حي، ولا يقبلون مرجعا إلا إذا كان حيا، ولم يبيحوا التقليد للميت قط إلا بعد وفاة الإمام الخميني، لما قالوا من كان على تقليد خميني يستمر على تقليده، واشترطوا لذلك أن يكون قد قلده في حياته. فالأصل يعني هنا مسألة نسميها في أصول فقه الاستصحاب، بقاء ما كان على ما كان. أنت كنت تقلد خميني معلش استمر، لكن أي واحد تاني ميت لا يقلد في المذهب الشيعي. عندنا يقلد ويمدح ويناقش الميت لأنه تؤمن عليه الفتنة، وهذا عجيب، لكن قدر الله وما شاء فعل. أنا أحب قبل أن أبدأ الكلام عن محاضرتنا الموضوع الدكتور توفيق الشاوي أن أرحب بالأخ العزيز الدكتور شيرمان جاكسون. من 30 سنة يمكن كان أول مرة أشوفه في تجمعات المسلمين في أمريكا، والآن هو أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جامعة ميتشيغان، وله نشاط كبير في القانون والدراسات الإسلامية والدراسات العربية، وكان عضو في المجمع الفقهي لأمريكا الشمالية، وعضو في اتحاد العلماء الاجتماعيين المسلمين، عضو مؤسس لما كان التأسيس. قلت لبنتنا أمل، أنا لما شفته كان شاب صغير، وبعدين ضحكت وقلت لها أنا نفسي كنت شابا صغيرا، فهو لابد أنه كمان الآن عجز زي، يعني كنت متصور أني أشوفك على ما رأيتك علي، ونسيت أن الزمن كما جرى علي جرى عليك. فأهلا وسهلا بك، أهلا نرحب بك وبكل مسلمي أمريكا الطيبين، أما مسلمي أمريكا السيئين فهم زي مسلمي مصر السيئين لا نرحب بهم. فين القهوة بنتي اللي تخرج لي جبالي؟ حول ولا قوة إلا بالله، ما هو ده الأحياء ما لا يعتد بهم. أستاذنا الجليل دكتور توفيق الشاوي هو أحد الأعلام لا في مصر وحدها ولكن في العالم الإسلامي كله الحقيقة، وهو علم في العالم الإسلامي لا باهتمامه به وإنما بزرعه إياه من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه. لا تكاد توجد بلد، أو في الواقع لا توجد بلد فيها مجموعات مسلمين أكثرية كانوا أم أقلية، بلد إسلامي أو بلد غير إسلامي، إلا ولتوفيق الشاوي نشاط مؤثر فعال في هذا البلد وفي هذه المجموعات من المسلمين، من ثورة الفلبين إلى تجمعات المسلمين في أمريكا الشمالية، والاتحاد العالمي أو اتحاد العلماء الاجتماعيين المسلمين الذي ساهمنا في تأسيسه كان فكرة توفيق الشاوي، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الآن بهذا الاسم كان أصله اتحاد العلماء والمفكرين المسلمين الذي قدم اقتراحه الأول توفيق الشاوي، ثم تبناه أستاذنا وأخونا الكبير دكتور يوسف القرضاوي ومضى به إلى أن أنجزه وأنشأه. لو أردت أن أحصي أفكار توفيق الشاوي لا يستطيع أحد إحصائها، لأنه كان ماكينة أفكار مستمرة، لا تجلس معه إلا تجد فكرة جديدة في كل لحظة، ويمر عليك بغير موعد ليقول لك أنا أصبح عندي 3 أفكار جداد، 1، 2، 3، تكتبهم بالأمر، فتكتبهم وعليك بعد ذلك أن تحتفظ بهذه الورقة لأنه سيسألك عنها بعد 10 سنوات، لما جئتك يوم كذا في بيتك وطلبت منك أن تكتب الورقة الفلانية أين هي؟ فيويلك إذا ضاعت، لأنه مش هيقول لك حاجة أبدا بعد كده. ومن كان حريصا على صحبة الشاوي والتلمذة عليه كان لابد أن يحافظ له على هذا التراث الفكري الهائل. وأخونا العزيز الدكتور إبراهيم بيومي غانم معني بالأعلام ودراستهم، وهو أكثر واحد عنده من تراث الدكتور توفيق أوراق مما أملاه عليه أو قاله له فكتبه بيده، وله مقالة في وجهات نظر مجلة الكتب وجهات نظر عدد مايو الماضي جميلة جدا جدا عن دكتور توفيق، فيها أشياء مما قاله له توفيق أنا وأنا صحبتي لتوفيق قبله 25 سنة على الأقل لم أكن أعرفها، بحثت عنها فلم أجدها، فلما سألت قال لي كانت مما أخبرني به شفاعة فكتبت في هذه المقالة، منها مثلا أنه انضم إلى الإخوان المسلمين سنة 1937. توفيق لم يكتب في، هو كتب أكثر من 40 كتاب، لم يكتب في كتاب واحد من كتبه كيف دخل الإخوان المسلمين، لم يكتب في كتاب واحد من كتبه علاقته بحسن البنا. أنا أعرف ناس لم يروا حسن البنا في حياتهم قط وقد كتبوا عنه كتبا، وأعرف ناس شافوه مرة واحدة في حفل مولد النبي فلا يزالون حتى اليوم يتكلمون عن لقائهم به في هذا الحفل وأنهم نصحوه فلم ينتصح، ويقولون هذا قدام كبار الإخوان الذين كانوا يعيشون مع حسن البنا ليلا ونهارا، ولكن عندهم هذه الجرأة العظيمة. أما توفيق فكان منكرا لذاته بشكل فظيع كما سنرى بعد قليل. توفيق الشاوي فلاح مصري أصيل، والثلاثة اللي ذكرناهم قبل كده السنهوري وحسن العشماوي وتوفيق الشاوي كل العظماء اللي مروا على مصر دي من الريف يا من الصعيد يا من الفلاحين، فكلمة فلاح مش معناها أنه من وجه بحر، فلاح يعني رجل نشأ في هذه الأرض السوداء الطيبة التي أنشأت كل العظماء على مر التاريخ. كل ما كنت أشوف دكتور توفيق رحمة الله عليه، وأنا كنت بشوفه يعني أنا من المحظوظين اللي شافوه آلاف أو مئات الآلاف من المرات، كنت أفتكر كلمة كان مشايخنا يقولونها لنا نقلا عن الشيخ محمود شلتوت الذي كان شيخ الجامع الأزهر. ناقش رسالة أحد الطلاب في العالمية ودوله تقدير ممتاز، وكان أول مرة في تاريخ الأزهر ياخد طالب تقدير ممتاز، فلما خلت اللجنة إلى نفسها لكي تناقش التقدير قالوا للشيخ شلتوت يعني ما نخليه جيد جدا زي اللي مشوا قبله كلهم، مش معنى ده اللي هنديله ممتاز. قال لهم أصل ده فلاح ونجح، والفلاح إذا نجح ما يلحقهوش حد. وكانت هذه الكلمة مأثورة على الشيخ شلتوت يقول ده من الفلاح إذا نجح ما فيش حد يلحقه، لا يلحقه أحد. فتوفيق كان من هؤلاء الفلاحين الذين إذا نجحوا لا يلحقهم أحد. ولد توفيق في قرية اسمها الغنيمية مركز فارس كور. خدوا بالكم احنا كلنا بنقول بفتح الراء بما فينا عصام الدمياطي، هي فارس كور بكسر الراء وليس بفتحها. بالغنيمية بينها وبين فارس كور 5 كيلو للمتجه من فارس كور أو فارس كور إلى المنصورة. والقرية دي كانت من أعمال مركز فارس كور من قديم الزمان. في واحد اسمه الأستاذ محمد رمزي كان مفتش أول وزارة المالية، عامل قاموس لمصر اسمه القاموس الجغرافي للبلاد المصرية، ذكر الغنيمية وفارس كور في البلاد القديمة، البلاد القديمة التي لا يعرف متى وجدت، يعني موجودة من قديم الأزل. فالفارس كور والغنيمية من هذه البلاد. قدام فارس كور من الناحية الثانية بلد اسمها الغوابين، الغوابين الذين يجمعون الغاب البوص اللي بيطلع على ضفاف النهر والبحيرات، يجمعونه ويجففونه ويجعملونه حزم حزم كده ويبيعوه للناس اللي بيعملوا الحاجات من الخوص وبتاع. فالغوابين دي بلد حسن العشماوي، فالاثنين من مركز فارس كور بين الغوابين وفارس كور 3 كيلو، وبين الغنيمية وفارس كور 5 كيلو في الطريق العكسي. فالظهر المنطقة دي طلعت أفذاذ كتير، وهي طبعا طلعت أفذاذ كتير، وعندنا أفذاذ لسه شباب إن شاء الله يلحقوا بهذا الركب بإذن الله. توفيق ولد حسب المسجل في السجلات سنة 1918، 15/10/1918. هو أخبرني أنا أن هذا العمر ينقص نحو 9 سنوات عن عمره الأصلي، لأنه أبوه لما تولد مرضاش يسجله، أبى أن يسجله في سجلات المواليد خشية أن يموت صغيرا فيحسب عليه ولد وهو ليس عنده ولد. والعادات الريفية التي تعرفونها أن الناس عنده كم ولد ويحسدوه ويبصوله وما إلى ذلك، فلم يسجله إلا لما آن أوان انتقاله من بلده الغنيمية إلى المدرسة في المنصورة، بقصة طويلة جميلة كتبها توفيق في كتاب له اسمه قصة المدارس. فسجل متأخرا، وبيقول هذه السنوات ضاعت من عمري الرسمي لدى الحكومة لكنها أضافت إلى عمري الفعلي، لأني بدأت سابقا كل زملائي بما كان قد حفظه من القرآن الكريم في الصغر، ثم بما تعلمه من أخويه عبد الغفار وأحمد، وكلاهما مات قبله، وكلاهما كان عبقريا في مجاله. واحد كان بيدرس لغة وأدب وكده، والتاني تحول إلى فلاح بعد ما كان أمله في الحياة أن يصنع نول نسيج. فكان الناس يقولون له أنوال النسيج موجودة كانت تيجي من إنجلترا ورخيصة جدا، يقول أنا نفسي أصنع نول مصري، لماذا لا يكون عندنا نول مصري يصنعه واحد مصري. وراح تعاقد مع ورشة في المنصورة وبقى يدي الراجل 10 ساعات كل أسبوع عشان يمكنه من أنه يشتغل بالعدة بتاعته عشان يصنع النول المصري. توفي قبل أن يتم صناعة النول، لكن دول المجموعة من الإخوات اللي كانوا بيشتغلوا مع بعض. فتوفيق من مواليد 1918، لكن هذا ليس سنه الحقيقي، يمكن 8 يمكن 7 يمكن 9 حاجة زي كده. ولذلك أنا أقول أنه لما توفي في 8/4/2009 كان قد جاوز 100 سنة أو ناهزها. إحنا الأدبيات المكتوبة عنه أنه 90 عاما، لأنه 18 و9 في 90 و91، وهو الحقيقة يبقى 90 لو كان، لأنه هو في شهر 10 سنة 18 ومات شهر 4 سنة 9 سنة 2009. فالناس بتقول 90 وهي محقة، لكن الحقيقة التي يعرفها مقربون منه أنه ناهز 100 أو جاوزها، ما حدش يعرف بالضبط كم. توفي في القاهرة في بيته في المعادي، وصلينا عليه في مسجد الفاروق المجاور لبيته اللي كان بيصلي فيه جمعة بصفة دائمة، وكان اللي عايز يزوره يروح يصلي جمعة ويرجع معه على البيت فيجلس معه ما شاء. بيقول إنه عاش هو وأخوه أحمد وأخوه عبد الغفار في غرفة صغيرة ضيقة في المنصورة، لا يستطيع إذا وقف فيها أن يمشي إلا خطوات معدودة. أظن أنه هو في بعض الكلام اللي قاله شفهية، لأنها كانت 4 خطوات، يمشي 4 خطوات ويرجع 4 خطوات عشان يتمشى. ليه؟ لأنه منذ ذهب إلى المنصورة أدرك أن الكتاب والكراس والقلم هي الأشياء الوحيدة التي ينبغي أن يتعامل معها الإنسان. فانصرفت إلى العمل ولم أعد، كان سنه 7-8 سنين بالتقويم الرسمي، ضيف عليهم 9 كمان 11 سنة 15 سنة حقت. فانصرفت إلى العمل ولم أعد أفهم للحياة معنى إلا في العمل والعمل وحده، كأنما محي اللعب والجري والهزل من قاموس طفولتي. ولقد صمدت لذلك واجتزت التجربة. وحين سأل أخي أحمد المدرس الخصوصي، المدرس الخصوصي كان اسمه عباس أفندي، كان سكرتير في المحكمة المختلطة، المحكمة المختلطة اللي كان فيها القضاء الأجانب مع القضاء المصريين، وكانت بتطبق قوانين أجنبية قوانين غير مصرية، وعملوا لها قوانين اسمها القانون المدني المختلط والقانون الجنائي المختلط والقانون الإجراءات المختلط، لأنه مأخوذ من القوانين الأوروبية. والكتبة في هذه المحاكم كان يشترط فيهم إجادة لغة من الثلاث لغات، الإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية، وطبعا الأفضل اللي يجيد 2 والأفضل أكتر اللي يجيد 3. عباس أفندي كان بيشتغل كاتب في المحكمة ممن يجيدون اللغة الإنجليزية، ويكمل رزقه في أوقات فراغه بأنه يدي دروس لغة إنجليزية للطلاب الذين يريدون أن يلتحقوا بمدارس الأميرية اللي كانت جديدة لسه أنشأها الإنجليز. كان شرط الالتحاق بالمدارس الأميرية أن تكون متقنا للغة الإنجليزية، زي ما كان شرط الالتحاق بالكتاب الأزهر أن تكون متقنا للقرآن الكريم. وكان أخوه أحمد بيقول له اللغة الإنجليزية دي استعمار أتى به الإنجليز ليخربوا عقول أولادنا، بس أنا مش خايف عليك لأنك رايح بعد ما حفظت القرآن، فلن تخرج من الانتماء إلينا، ستظل منتميا إلينا. والغريب أن هذه النبوءة المبكرة جدا للطفل الصغير ده صدقت في توفيق الشبي، فظل على انتمائه إلى أن مات رحمة الله عليه. قال لقد صمدت لذلك واجتزت التجربة. وحين سأل أخي أحمد المدرس الخصوصي اللي هو عباس أفندي عن حالي، طمأنه وقال له إن عقله أكبر من جسمه وإن فكره أكبر من سنه، فاطمئن عليه. هو بيقول إن هذه الشهادة بثت فيه روحا هائلة خلته ينصرف بقى أكثر مما كان منصرفا إلى التعلم وإلى استكمال الدراسة. يقول وكنت مؤمنا أن العلم ليس إلا طريقا إلى العمل، العلم ليس إلا طريقا إلى العمل. وهو لم يستحضر هنا الترجمة العظيمة للإمام البخاري، باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. البخاري استخرج منها أن العلم في الإسلام مقدما على العمل، لأن العمل بغير علم يؤدي إلى نتائج وخيمة، يؤدي إلى مصائب، فلا بد أن يسبق العلم العمل، وإلا كان العمل فاسدا. فقال أيقنت أن العلم هو طريق إلى العمل، وأن العمل هو أكبر قربة إلى الله تعالى، وهو أهم أساس من أسس ديننا وحضارتنا ومجتمعنا. توفيق كان لا يعرف اليأس، أنا يعني رأيته في أحوال تنهد لها الجبال، والله ما كان يفكر في اللحظة التي فيها المصيبة إلا كيف نبني بناء آخر غير هذه المصيبة. أنا لا أنسى أبدا بعد هزيمة 67 بعد النكسة، أنا خرجت من مصر بعد النكسة مباشرة ورحت إلى الكويت، وتوفيق جاء من أوروبا إلى الكويت ليجتمع بالإخوان الموجودين في الكويت، والناس كلها متصورة أن توفيق جاي يقول لهم التحليل السياسي الذي أدى بمصر إلى هذه المصيبة. فلما قعدنا أحد الإخوان الكبار وكان طبيبا سأل سؤال عن الموضوع، قال أنت بتسأل على إيه؟ انت اسال على الواجب اللي عليك انت، ما هم اللي التزم هو احنا اللي التزمنا؟ هو انت كنت بتحارب وهو كان عنيف؟ يعني اذا اختلف معك في الراي مش يختلف كده لا لازم يمحوك تماما يعني. فمحى الراجل ده في الكلام محوه غريبه جدا، والراجل في الاخر قال له مش قصدي انا بسال ايه اللي حصل، قال له مش لازم نعرف ايه اللي حصل، احنا نهتم بايه اللي هيحصل، علينا نفكر ايه اللي هيحصل. وظل يتكلم في هذه المسألة ويقدم فكرة وراء فكرة إلى أن انتصف الليل تقريبا، والناس كلها قاعدة سعيدة بهذا الجهد الذي كان يعمله. بيقول عن نفسه يستطيع الإنسان أن يبني مهما تكن الظروف قاسية، والبناء والعمل في جميع الظروف وبجميع الوسائل أصل مهم من أصول حياتنا وحضارتنا، وخصوصا تلك الحضارة التي أنشأها الفلاح في مصر والتي بدأت في القرية والتي بغير القرية لا تتكرر. مش ممكن تعيد الإنشاء إلا من القرية، فعلى عايزين دلوقتي نرجع، لازم تبقى أحد مهامنا أن نعيد القرية إلى حالها الذي كانت عليه، مش من حيث التخلف المادي وإنما من حيث التقدم المعنوي. التخلف المادي ده مصيبة، لكن التقدم المعنوي ضروري. كان أمله وهو طفل صغير أنه يلتحق بمدرسة الصنايع، لأن مدرسة الصنائع تؤهله، الصنائع دي المدرسة الفنية بتاعت النجارة والحدادة وبتاع، لأنها تؤهله في نظره وتذاكره وطفل لأن يكون مخترعا. وفي السنة الرابعة الابتدائية اللي هي آخر سنة في المدرسة الابتدائية جاء مدرس اللغة العربية وأملى عليهم موضوع إملاء. الإملاء ده كان موضوع 10 سطور 15 سطر، الأستاذ يمليه على التلامذة، أظن بدأت الإملاء اتلغى دلوقتي ما عادش في إملاء، يمليه الأستاذ على التلامذة ثم يصحح لهم الأخطاء الإملائية، من كتب الهمزة غلط، من كتب التاء المفتوحة مربوطة، ما إلى آخر. فأملى عليهم الأستاذ موضوعا في الإملاء عن أديسون الأمريكي اللي اخترع المصباح الكهربائي وعشرين اختراعا آخر. فهو بيقول أنا مجرد ما انتهيت من كتابة هذا الموضوع، طبعا ما كانش عنده أخطاء في الإملاء، 5 من 5 على طول في الإملاء، قال مجرد ما انتهيت من كتابة هذا الموضوع تصورت نفسي أنا أديسون ده، وأنا لازم أروح مدرسة الصنايع عشان أعمل زي أديسون ده 20 اختراع. خلص وكتب في الاستمارة مدرسة الصنايع. فمن حظه الحسن انه مر عليه أستاذ قال له انت بتعمل ايه؟ قال له بكتب الاستمارة. مدرسة الصنايع ليه توفيق؟ قال له عشان انا عايز ابقى مخترع وابقى. قال له طيب خش المدرسة الأميرية اللي هي الثانوية وممكن تدرس فيها بعد كده في كلية الهندسة او في كلية الطب وتبقى مخترع كويس وتعرف حاجات كويس. قال له المدرسة دي غالية، مصاريفها 6 جنيه في السنة، ابويا ما عندوش 6 جنيه في السنة، عشان يصرف عليا 6 جنيه في السنة يبيع تور، وليس عنده إلا ثور واحد في الأرض بيحرثها ويدور الساقية، فمش ممكن يبيع التور عشان يوديني المدرسة. فالمدرس نظر إليه وهو يتعجب لي يعني سذاجته وقال له يا توفيق أنت الأول على المديرية والأوائل لهم مجانية. قال له يعني إيه مجانية؟ قال له أنت تتعلم مجانا على حساب الحكومة، وإذا فضلت محافظ على تقدمك ده تتعلم الخمس سنين بتوع الثانوي كله لغاية ما تاخد شهادة التوجيهية اللي هي الثانوية العامة الآن. وخدوا بالكم برضو أنا زمان ذكرت حاجة عن المحافظة والمديرية، عايز أذكر لكم دلوقتي عن الثانوية العامة والتوجيهية. شهادة التوجيهية كان معناها أنها توجه التلميذ إلى اختيار طريق يسلكه ليصبح شخصا نافعا لأمته ونفسه ودينه ووطنه في حياته. واحد يتوجه علمي، واحد يتوجه أدبي، واحد يتوجه طب، واحد صيدلة، واحد هندسة، واحد حقوق، واحد أداب، واحد تجارة، كل واحد موجه إلى الطريق الذي أعد نفسه له في المدرسة الثانوية. بقى دلوقتي اسمها الثانوية العامة، لفظ لا معنى له. ما معنى الثانويه العامه؟ كل حاجه عامه، الطريق عام والاتوبيس عام والجمعيه دي عامه وكل حاجه عامه، يعني ايه الثانويه العامه؟ ابدلت هذه النظم التي ابتلينا بها من سنه 1952 حتى الان، ابدلت كل لفظ شريف مفيد في لغتنا اليوميه التي كنا نستعملها بلفظ تافه لا قيمه له. المديريه لغوها وجابوا لنا المحافظه، الشياخه لغوها، كان في حاجه اسمها شيخ الحاره وجابوا لنا النقطة ولا مش عارف اسمها ايه، المركز الشرطة مركز الشرطة. انت اذا سمعت كلمة المركز تتخيل ان هناك فروعا وهناك اصولا وان هناك سموه قسم البوليس، كان البوليس شالوا البوليس سموه الشرطة، كانت الشرطة في خدمة الشعب بقت الشرطة والشعب في خدمة القانون. كل شيء جيد في لغتنا المستعملة يوميا لغوه وجابوا لنا اشياء لا قيمة لها. المهم كان في التوجيهية فقال له هتستمر لغاية التوجيهية مجانا. دخل فعلا توفيق، وان كان لم يستطع ان يحقق امنيته ان يكون مثل اديسون بدخول مدرسه الصنايع، فهو حقق اماني للمسلمين كلهم وللامه كلها بمئات الافكار المخترعه المبتدئه التي لم يسبقه اليها احد التي جاء بها. مات توفيق وهو في احتضار لمده سنه تقريبا قبل موته، وما من مرة أتيته فيها في هذه السنة. وإبراهيم غانم فوجئت بيه بيقول لي الكلام ده من يومين، أنه طول هذه السنة لما كان يزوره الهيئة العالمية لحقوق الإنسان، الهيئة العالمية لحقوق الإنسان، كان عنده فكرة يريد أن ينشئها ويكتبها ويبلورها لإنشاء هيئة عالمية تعنى بحقوق الإنسان. لم يفصلها، لكن كنا في مرة من مرات بنتكلم قبل ما يشتد عليه المرض، فقال كل منظمات حقوق الإنسان في العالم تهتم بجميع الحقوق التي تتعلق بأي إنسان إلا الإنسان المسلم، ونحن لا نريد هيئة لحقوق الإنسان المسلم، نحن نريد هيئة لحقوق الإنسان كله، المسلم والبوذي واليهودي والنصراني واللي مؤمن واللي مش مؤمن والملحد واللي عايش في الغابات واللي عايش في المدن، نريد هيئة لحقوق الإنسان كله. فأنا عايز مشروع لهيئة عالمية لحقوق الإنسان تخرج من إطار الاهتمام المتركز في المادتين 18 و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي صدر سنة 1948 عن الأمم المتحدة إلى إطار الإنسانية الشاملة، ولقد كرمنا بني آدم. فده كانت فكرته، إذا ربنا أحيانا وطورنا الفكرة وأظهرناها للناس هتبقى من الأثار العظيمة لتوفيق الشعب. على الأقل عاش 80 سنة يشتغل في العمل العام بالحسابات الرسمية، بقى بحسابات قصدي فعلية، ليس له هم فيها إلا مقاومة الاستعمار بكل صوره. وكان إذا اتخانق معايا مثلا وأنا ابنه وصديقه وتلميذه، أنت بقيت مستعمر، أفكارك استعمارية، أنت زي اللورد كرومر، بعد دي أكون بقيت كويس، لا لا أنت، ما أنا كانش قصدي، أنا بس بخوفك. مرة كنا في لندن في مؤتمر هائل ضخم فيه آلاف الناس، وقام أحد كبار الإخوان الباكستانيين العظماء المجاهدين الثابتين ربنا يديهم الصحة والعافية الآن سنه كبر، واعترض على كلام قاله توفيق الشاوي. فما كان من توفيق الشاوي بعد ما خلص الأخ كلام إلا خطف الميكروفون وقال له أنت بتتكلم بلغة جمال عبد الناصر، أنت الناصرية، كان لسه جمال عبد الناصر عايش، الناصرية أثرت عليك، أنت ديكتاتور زي جمال عبد الناصر، أنت عايز تستعبد الشعب المسلم. الراجل يعني اتخض وقال له أنت ما فهمش كلامي. أنا ما فهمش كلامك، طبعا كانت مصيبة أكبر لأنه ما فهمش كلامه. وبعدين لما انتهى الاجتماع وقعدنا ناكل كان بيتكلم معاه بكل يعني بكل أخوة ومحبة، وأنا كنت صغير السن جدا. فبعد ما خرجنا مروحين في المترو قلت له يا دكتور توفيق أنت عملت في الراجل ده كذا كذا، ثم جلست قال له إيه يعني، طبعا لازم أعمل فيه لما يغلط، تعبيره بقى لما يغلط أديله على دماغه، لكن لما نخرج من الغلط إحنا إخوات. ده عمل وعمل، هو اللي قال لي بقى مين الراجل ده، عمل وعمل وعمل وعمل وجاهد وخلى طب ده كله ما يغفرش غلطه؟ لا لا، فيش غلطه تغفر، الغلطه لازم يكسر رقبه صاحبها على طول عشان ما حدش يغلط تاني. ده كان منهج الدكتور توفيق في العمل بطريقه فظيعه جدا. عاش حياته كلها زي ما بقول لحضراتكم يقاوم الاستعمار ويصنع مشروعات النهضه في مجالات التربيه والتعليم والقانون والاقتصاد والسياسه، حتى انه اي واحد يعني يعرفه ويشوف مشروعات حياته يدهش أو يدهش أو يندهش، كله صحيح، أو يقف مشدوها، كله صحيح، أمام القدرة الغريبة الفذة لتوفيق الشاوي اللي ربنا ادهاله أنه يعمل اختراعات فكرية وبعدين يعمل اختراع وينفذه. مثلا خطر في باله أنه لابد فكرة السنهوري بتاعت الخلافة الناقصة اللي تتجمع في منظمة تقوم مقام الخلافة الكاملة تتنفذ، فظل يلح عليها لغاية ما وصلها الملك فيصل، فالملك فيصل اقتنع بها وأنشأ منظمة المؤتمر الإسلامي. هذه المنظمة بنت توفيق الشاوي. طيب كان في باله أن الاقتصاد الإسلامي لا يمكن أن يتوقف عند تحريم الربا، طب لازم نعمل اقتصاد، نعمله إزاي؟ نعمل مؤسسات اقتصادية. طب إيه المؤسسة الاقتصادية الأهم في العالم الآن؟ البنك، يبقى نعمل بنوك إسلامية. فظل يحث الناس حتى نشأ أول بنك إسلامي في العالم، بنك التنمية الإسلامي المملوك بالكامل للدول المكونة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. فمن المنظمة دي خرج من بطنها مشروع البنك الإسلامي الأول، البنك الإسلامي للتنمية. وبعدين ظل وراء الأمير محمد الفيصل إلى أن أنشأه أقنعه، وراء الرئيس السادات إلى أن أقنعهما بمحمد بأنه يتبنى الفكرة وتبقى بنك فيصل الإسلامي أو بنوك فيصل الإسلامية، والسادات أنه يصدر أول قانون لبنك إسلامي في العالم، قانون بنك فيصل الإسلامي المصري. هذا توفيق الشاوي. تعليم، تعليم في خطر، تعليم في خطر. ما روحش لوزارة التعليم وقال لهم النبي صلحوا التعليم، ولا اكتب مقالات في الأهرام وقال صلحوا التعليم، لا، تعليم في خطر. أنشئ مدرسة، أنشئ أول مدرسة منارة الإيمان الابتدائي، وبعدين منارة الرياض، وبعدين منارة الإيمان للبنات، وبعدين منارات الرياض للبنات، وبعدين بقوا يجي 9 مدارس في الرياض، وبعدين من الرياض إلى جدة، ومن جدة إلى الدمام، ومن الدمام إلى الخبر، ومن الخبر إلى الكويت، ومن الكويت إلى مصر، ومن مصر إلى الغنيمية بلده، يتبرع هو بفدانين من الأرض التي يملكها عن أبيه اللي ورثها من أبوه، يتبرع بفدانين ويبني عليهم مدرسة ومسكن للطلبة والمدرسين. فتوفيق ما عندوش حاجة اسمها نظرية ويعرضها على الناس ننفذوها، لا، هو ينفذ النظرية بإيده، يعملها بنفسه يعني. فطبعا السياسة عمل فيها يعني عمايل ضخمة جدا. اللي عايز يعرف تاريخه السياسي يقرأ كتاب نصف قرن من العمل الإسلامي عملته دار الشروق عدة طبعات، تتعجب أن هذا الرجل كان من الفلبين إلى باكستان إلى إندونيسيا إلى ماليزيا إلى الجزائر إلى تونس إلى المغرب إلى أمريكا إلى أوروبا إلى مصر إلى السودان، لا يدع مكانا فيه صيحة تنادي على الأمة أنها عايزة تستقل وعايزة تنهض إلا كان من أول العاملين لها بنفسه وبماله، وأنا على ذلك شاهد. كان يعمل بنفسه وكان يعمل بماله، الله يرحمه ويغفر له. قصة مشهورة جدا، لما سنة 86 أو أواخر 85 قرر أنه يعمل عمل أثر في مصر لغاية النهاردة، فجمع 5 من كبار المعنيين بهذا النوع من العمل في مكتبه للمحاماة اللي كان في شارع سليمان باشا اللي اسمه شارع طلعت حرب دلوقتي. طبعا دي حاجة كويسة أنه يغيروا سليمان باشا إلى طلعت حرب، دي حاجة كويسة. وفوق دكان اسمه العبد بتاع الحلويات في مكتب للدكتور توفيق الشاوي، مكتب المحاماة. جمع هؤلاء 5 في مكتبه وبدأ يقول لهم على فكرته، وفي طول كلامه بيقول احنا نعمل، احنا نخلي، احنا نسوي. تاني اجتماع كرر احنا. فواحد من 5 دول بل ربما كان اكبرهم مقاما واكثرهم فهما، قال له دكتور توفيق انت من المره اللي فاتت عمال تقول احنا احنا احنا نحن نحن، مين احنا ومين نحن؟ احنا شويه صحاب قاعدين معاك. فما جاوبش على السؤال، ما جاوبش على السؤال. قال محمود امبارح جه وراح مدرسه المناره اللي هي مدينه نصر، راح المناره ولقى عايزين يقفلوها عشان فيها 2 مدرسين معهمش دبلوم تربوي، لكن هم معهم دبلوم تربوي بس مش عارف ايه، الوقت اتاخر بين الساعه 11، طب ان شاء الله نتكلم بقى ونتفق على موعد اخر. خلاص الناس روحوا. تاني يوم الصبح الساعه 9:30 هو كان عند واحد من 5 دول في مكتبه وقال له اللي حصل امبارح ده مش هيتكرر تاني، اللجنه دي اتفضت. فهذا صاحبنا ده فيمسي بخير، فرح فرح الدنيا الحمد لله، حمله وانزاح من على قلبنا، خلصت اللجنه. فاذا بتوفيق الله يرحمه يقول له اتفضل، ففضل منها انا وانت، الحمل ده هنشيله انا وانت علينا ننفذه ونعمله، انت هتعمل كيتو كيتو كيتو وانا هعمل كيتو واقسم العمل. ونفذ العمل ونجح ولا يزال يؤتي ثماره حتى الان. طبعا اغتالت قوى الغدر والطغيان اللي متمكنه من المجتمع المصري، اغتالت كثيرا جدا من ثمراته، لكن لا تزال بعض الثمرات باقيه حتى اليوم. والذين كان ينبغي ان يقوموا بالعمل اول ما عرض عليهم كانوا متوجسين خيفه بشكل انا لم اعهده من قبل، وكان هو يحكي لي الحكايه دي فيقول لي رحت لهم قلت لهم كذا قالوا لي كذا، فانا اتعجب ده واحد بيعرض عليهم يعني مجد من الامجاد التي يستطيعون الحصول عليه. خد 2 أو 3 شهر لغايه ما اقنعهم، لما اقنعهم زي اللي ما تولع النار في الفتيله مشيت للاخر، لما وصلت للاخر بقى القوى الطاغيه قالت لا نوقف الموضوع. فهكذا كان التوفيق لا يصيبه مش بس الياس ولا التفكير في التوقف ولا التوقف للاجابه على سؤال، يعني سؤال من نحن ده كلنا نجاوب عليه، من نحن احنا جمعيه مصر للثقافه والحوار، من نحن احنا حزب الوسط، من نحن احنا اتحاد علماء المسلمين، من نحن احنا مجموعه اصدقاء. توفيق ما جاوبش على سؤال اصلا، اي حاجه تخرجوا عن مساره نص سنتي توفيق مش بتاعته، ما هو مش مستعد يخرج نص سنتي، هو ماشي على هذا الخط لغايه ما يوصل لاخره، يرجع تاني خط تاني يبدا من الاول يوصل لاخره، وهكذا حياته كلها زي الزجزاج رايح جاي رايح جاي لا يتوقف. ف توفيق الله يرحمه ويغفر له، لو أردنا أن يعني نلخصه في كلمة نلخصه في العمل، لو في كلمتين في الفكر والعمل، لو في 3 كلمات كان أمة واحدة. توفيق كان أمة بمعنى الأمة، وكان أمة وحده يستطيع أن يقوم وحده بعمل الأمة كلها، وعمل ذلك فعلا لغاية ما مات. أذكر آخر مرة تكلم معي فيها آخر كلام قبل ما يفقد القدرة على الكلام، قال لي إن الله مد في عمري لكي أخرج الرياض القرآنية. إيه الرياض القرآنية دي؟ ما حدش سمع عنها من حضراتكم طبعا. كتاب من 18 جزء صغير كده، أنا جمعهم في 4 مجلدات، هم 18 جزء صغير، كل جزء بيقول لفئة من فئات الأعمار والتخصصات العلمية كيف تتعامل مع القرآن الكريم، من الطفل اللي لسه متعلم ألف بيت كتابة للأساتذة المتخصصين اللي زي دكتور جاكسون ده اللي في الجامعات الكبرى بيتعاملوا ازاي مع القرآن الكريم. هي ترجمة سؤال، السؤال ده حطوه 2 على كتابين، الشيخ يوسف القرضاوي على كتابه كيف نتعامل مع القرآن الكريم، والشيخ الغزالي رحمة الله عليه على كتاب له على التعامل مع القرآن. فهو قال الكتابين دول ما جاوبوش على السؤال، السؤال كيف نتعلم من القرآن، كيف نأخذ من القرآن، كيف نطبق القرآن، كيف نحول القرآن إلى حياة. ده اللي كان يجب يسألوه ويجاوب عليه. هو قال لي أنا رأيت الكتابين دول مش كفاية، فأنا هعمل الرياضة القرآنية، وبدأ يعملها. وكنت أزوره فيقول لي خلصت الثاني، يديهولي خلصت الثالث فيديهولي لغاية ما خلص 18. أنا لا أنسى أبدا لما خلص 18 وقال لي أنت طبعا أخذتهم كلهم، قلت له قال لي تبخذ مجموعة كاملة هي المجلدة عندك في المكتبة دي، قال لي تبخذ مجموعة كاملة بقى عشان تبقى عندك مجموعة على بعضها. وأنا عايز أقول لك إنه خلاص أنا كده خلصت. قلت له خلصت إيه؟ قال لي أنا ربنا كان مادد في عمري لكي أنتهي من الرياض القرآنية دي. وبعدين كان هو عنده بقى في الأوقات دي من العمر رقة كده، فقال أنا زي ما بدأت بالقرآن في الكتاب والقرية، الشيخ علي حواس الله يرحمه والشيخ عبد الله شمس وأبوه، دول الثلاثة اللي حفظوا القرآن، زي ما بدأت مع دول أنا بنتهي بالقرآن وخلاص، ده آخر حاجة هكتبها، مش هكتب حاجة بعد كده. وفعلا لم يخط بقلمه حرفا بعد آخر حرف كتبه في الرياض القرآنية. بعد كده كان بيتكلم وبعد كده فقد القدرة على النطق. فده ده توفيق الشاوي. إذا أحبيت تقول رجل قرآني أرى بالقرآن، رجل عملي رجل عمل، فيلسوف أيوة فيلسوف، مؤسس نعم رجل مؤسس. هو كنت بقوله على فكرة الرياضة القرآنية دي فكرة مخترعة، يوم يقول لي لا مفيش فكرة مخترعة، أقول له إزاي مفيش فكرة مخترعة، ده أنت بالذات يعني أبو الأفكار المخترعة. يقول لي لا مفيش أي فكرة مخترعة، الفكرة وليدة الحاجة، الحاجة تلد الفكرة. أنا ما ببصش إلى أي مسألة على أنها مسألة فكرية، ما أعرفش حكاية الفكرة اللي أنتوا بتقولوا عليه دي. كان يكره كلمة مفكر جدا، معدي يقدمه ويقول مفكر يقوله في حد مش مفكر، كل الناس مفكر، إيه مفكر دي؟ وبالميكروفون طبعا مش زينا يعني بالأدب ومش كده، لا على الميكروفون على نيته. فقال لي لا الحاجة هي أم الأفكار، الأفكار تتولد من الحاجات، إذا احتاج الإنسان إلى شيء لابد أن يجد له فكرة تؤدي به إلى هذا الشيء. أما إذا كان عاطلا عن الحاجة، شوفوا التعبير، أنا هذا تعبير نفيس جدا، يقول الإنسان العاطل عن الحاجة مش هيفكر طبعا. يعني إيه العاطل عن الحاجة؟ المكتفي بأكل وشرب ونوم وإنجاب وزواج وعمل وخلصنا، عاطل عن الحاجة. أما الإنسان صاحب الحاجات فلا بد أن يخترع ويبتكر ويكتشف لهذه الحاجات وسائل ينفذها بها ويؤديها. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قرر أن يعقد ندوة فكرية في يومي 15 و16 أكتوبر القادم إن شاء الله، الموافقين 26-27 شوال، عن توفيق الشاوي وعمله الإسلامي وأفكاره وما طبقه من هذه الأفكار، ودي تكون ندوة شاملة. فأنا يعني أتوقف عند هذا القدر من الحديث عنه على الرغم مني عشان أكمل عن أفكاره بقى، لأن أنا إلى أفكاره السياسية. الندوة دي هتناول كل ما عرفناه من نشاطه، وأنا بقول ما عرفناه بين قوسين كبار لأن هناك كثير جدا من نشاطه لا نعرفه ونفاجأ به. مثلا أنا كنت في المغرب مرة فجالي شخص وبعدين قال لي توفيق الشاوي، ذكر توفيق الشاوي وقص علي قصصا هائلة هائلة تبني أمم وتهدم أمم ونحن لم نسمع عنها. فلما جيت وقلت له قال لي مين اللي قال لك الكلام ده؟ قلت له قالوا لي الحاج أبو فلان. قال لي لا تسمعش كلام، ولم يتكلم في الموضوع اصلا، لما انجز الجزء الاول من التعليق على كتاب عبد القادر عوده رحمه الله عليه، جاب واحد من تلامذته وخد عليه عهد بالقراءه الفاتحه بالعهود زي بتاعه الشيوخ الصوفيه بتوع زمان انه يتم التعليق على الجزء الثاني. فالراجل ده قال له طب ما تكمل انت الجزء الثاني، قال له لا انا مش فاضي لتكمله الجزء الثاني، عندي مشروع ثاني. واشتغل في المشروع الثاني وأتم يعني الجزء الأول وساب الجزء الثاني لصديقه ده يكمل. فاحنا إن شاء الله هنشتغل عنه في يومي 15 و16 أكتوبر، اللي موجود منكم معنا يسعدنا وقتها أنه يجي الأكتوبر. نعم 15 و16 أكتوبر اللي أنا حريص أني أبينه من فكره السياسي هو المعلم الرئيسي لهذا الفكر. هو عنده كلام كتير قوي في الأفكار السياسية لكن عنده معلم رئيسي في هذا الفكر. كان يرى أنه لو طبق ينقذ الشريعة الإسلامية، وخذوا بالكم الكلام ده لأنه كلام ما حدش يقدر يقوله أبدا، ينقذ الشريعة الإسلامية من تحكم النظم الحاكمة ويحول هذه النظم إلى نظم ديمقراطية، وينقذ العلماء من سيطرة الحكام ويحولهم إلى قوة فاعلة مؤثرة في المجتمع وتشريعاته وتنظيم العلاقات فيه. عايز ينقذ فرقتين، ينقذ الحكام وينقذ العلماء. يا معشر القراء يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد، ففريقان إذا صلح صلح الناس الأمراء والفقهاء. فهو عايز يعمل يطبق هذا الحديث، فريقان إذا صلح صلح الناس الأمراء اللي هم الحكام والعلماء. فقال أنا لازم طبعا ما قالش الكلام اللي بقوله ده تحليلي انا الكلام، ما قالش هو الكلام ده، هو اشتغل على طول في الموضوع، ما عندوش وقت المقدمات، وفي ما تلاقيش الكتاب ومقدمه، اول كلمه في الكتاب قضيه كذا كذا كذا هتتحل بالطريقه الفلانيه، لو قريت المقدمه تفهم الخلاصه وبعدين تقرا الكتاب تغرق في التفاصيل. فهو كان كده عنده كتابين مهمين جدا في المجال السياسي، كتابه فقه الشورى والاستشاره مطبوع في دار الوفاء في مصر طبعتين سنه 92 على الاقل، وبعدين طبعات اخرى ما اعرفش فين، وكتاب تاني اسمه فقه الحكومة الإسلامية بين السنة والشيعة مطبوع مرتين في بيروت. الطبعة الأولى طبع منها 500 نسخة فقط، ووزعها على العلماء الثقات في نظره من السنة والشيعة، وطلب من كل منهم أن يوافيه برأيه، وقال لنا في يعني مش لنا، قال لمن أرسل الخطاب إليهم أنه أنا أتعهد لمن رغب أن أنشر رأيه مقرونا باسمه، ولمن لم يرغب إذا استفدت من رأيه أن أقول بعض العلماء. ولذلك اللي يرى الكتاب ده ليه كتير في الهوامش، أنا أوافق على ما قاله بعض العلماء من غير اسمهم، أنا أرفض ما قاله بعض العلماء من غير اسمهم، دول الذين قالوا له لا تذكر أسماءنا، وبعض الناس ذكر أسماءهم، دول الذين قبلوا أن يذكر اسمهم. ليه؟ لأنه وقتها كان ثورة خميني والدنيا جديدة، واللي اتكلم عن الثورة الإيرانية أو الدولة الإيرانية يتعرض في البلاد العربية كلها لما تعرفون، فحب يحمي الناس من أن يتعرضوا لما لا يحب أن يتعرضوا له، فقال لهم اللي عايز. الطبعة الثانية أصدرها بعد 6 سنوات من إصدارية الطبعة الأولى، قعد 6 سنين يتلقى الردود ويناقشها ويفحصها ويذاكر الكتب الأصلية للفقه الشيعي، وفي المدة 6 سنين دي منتظري ربنا يديله الصحة أخرج الجزئين الأول والثاني من كتابه ولاية الفقيه المكون من 4 أجزاء فاستفاد به، وكتاب محمد جواد مغنية رحمة الله عليه صدرت منه طبعة ثالثة ما كانش عنده الأولى والثانية فجاب الطبعة الثالثة واستفاد به، وعمل دراسة هائلة في العلاقة السياسية بين السنة والشيعة، وانتهى منها إلى خلاصة هنقولها لحضراتكم في آخر المحاضرة دي تحل الإشكال. المهم الكتاب الأول اللي هو الشورى فقه الشورى والاستشارة عمل فيه أمرين مهمين جدا. الأمر الأول أنه فرق لأول مرة في الفكر السياسي الإسلامي، فرق لأول مرة بين الشورى والاستشارة. الاستشارة دي طلب الرأي ممن يملكه، ممن عنده فكرة، ممن عنده ثقافة، ممن عنده دراسة، حاكم يطلب الرأي، مسؤول يطلب الرأي، أب يطلب الرأي، مدرس يطلب الرأي، قاضي يطلب الرأي، الاستشارة طلب الرأي، والاستشارة مندوبة، والرأي الذي يبدأ فيها غير ملزم لأنه هو صاحب القرار، أنا أستشيرك وبعدين أخذ برأيك، أخذ مخدش مخدش، إحنا مش مؤسسة ولا دولة، لو كنت مؤسسة أو دولة يبقى موضوع تاني. أما الشورى فهي الطريق الذي سنته الشريعة، الوسيلة الجماعية الشرعية التي تتخذ بها الأمة أو الجماعة المنظمة قرارا في شأن من شؤونها العام، وهذه الشورى واجبة ابتداء ملزمة انتهاء. ما تقوليش أنا هاخد رأي الناس وبعدين أنا رئيس الدولة أعمل اللي أنا عايزه، ما تقوليش أنا الشورى بالنسبة لي معلمة وليست ملزمة زي ما قالوا مفكرين إسلاميين كتير لأنهم كانوا رؤساء جماعات وقواد جماعات، وأنا أحد الذين قالوا هذا ظللت سنين أتعجب أنه بيقول كده رغم أنه مش رئيس جماعة ولا مسؤول عن جماعة، لغاية ما اكتشفت أنه كان له تنظيم خاص به وأنه كان يقود هذا التنظيم وأنه كان يكتب ما يكتبه ليوجه أفراد التنظيم. فكل قادة التنظيمات في التاريخ الإسلامي هتلاقيه بالشورى معلمة عشان يفضل عنده هو القرار الأخير، دكتاتور زيه زي واحد من الدكتاتورين اللي احنا عارفينهم دول. كل الذين لم يعملوا في تنظيمات يكونون هم قادتها قالوا الشورى ملزمة لأنه هو فرد يريد أن ينزل الحاكم أو الرئيس أو الأمير أو قائد الجماعة على مشورة الأفراد الذين يكونون هذه الجماعة. فتوفيق قال لصاحب القرار الحق في مخالفة رأي المستشارين لأنه اللي طلب الاستشارة، وهو صاحب السلطة أو الاختصاص أو الحق إذا كان في البيت في اتخاذ القرار فيتخذ القرار الذي يراه مناسبا بعد الاستنارة، لكن هذه الاستشارة مندوبة يعني مستحبة يعني مرغب فيها يعني الإسلام يحض عليها. ثم النتيجة التي تأتي بها الاستشارة ليست ملزمة لها. أما الشورى فهي الطريقة التي وضعتها الشريعة الإسلامية لتتخذ الجماعة الدولة أو الأمة أو المجموعة المنظمة قرارا في شأن من شؤون العامة، وهذه واجبة ما ينفعش حد يأخذ قرار في شأن من شؤون العامة لوحده، واجبة ابتداء ملزمة انتهاء ما ينفعش حد يخالفها. ولذلك احنا اعترضنا على الرئيس السادات لما عمل الزيارة بتاعته للقدس وعمل اتفاقية كامب ديفيد من غير شورى بين الناس، والكلام اللاحق ده بتاع 99.9% ايدوا الاتفاقية ومش عارف مين خرجوا للشوارع وبتاع، ده كله حلو لكن هذا ليس الشورى. الشورى مع اهل الاختصاص في غرف مغلقة يتداولون الرأي ويتكلمون بحرية، يا يوصلوا النتيجة يوصلوا لعكسها، واي نتيجة وصلوا اليها ينبغي على الحاكم او المسؤول او صاحب القرار ان ينفذ. الـ الـ الإشكال ده لو اتحل، إشكال الشورى معلمة أو ملزمة، الإشكال ده لو تحل الفكر السياسي الإسلامي نص مشاكلنا السياسية تحل، لأن نص مشاكلنا السياسية نابعة من اعتقاد الحكام الذي يسوغه لهم كلام كثير من الفقهاء، بل أكثر الفقهاء اعتقادهم وتسويغ كلام الفقهاء لهم أن الشورى غير ملزمة، من حقه أن يأخذ بها أو يتركها، بل غير واجبة ابتداء، غير واجبة، من حقه أن يطلب الشورى أو لا يطلبها، من حقه أن يمارسها أو لا يمارسها. عندنا فقيه مالكي قديم مغربي اسمه عبد الله ابن خويزمنداد قال الشورى واجبة اتفاقا والنزول على رأي أهلها واجب اتفاقا، ومن خالفها فطاعته غير لازمة بالإجماع وعزله واجب بلا خلاف. ده كلام عبد الله بن خويزمنداد اللي نقله عنه القرطبي في تفسيره في قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم. الشورى واجبة ابتداء وملزمة انتهاء، واللي ما يعملش الشورى في الابتداء لا يطاع، واللي ما ينفذ قرار أهل الشورى في الانتهاء يعزل. وعبد الله بن خويزمنداد يقول بلا خلاف. فطبعا رأي زي ده اتهدم عليه التراب، ما حدش سمع عنه، ما فيش حد يسمع عن عبد الله بن خويزمنداد، حد سمع عنه ده؟ خلاص خلص انتهى، حتى تراجم الملكية يجيب له سطرين كده. ليه يا عم؟ لأنه زعل الحكام، واللي بيزعل الحكام زعل أربعة الآلهة أو أنصاف الآلهة أو الآلهة كله ساعة ما حسب قدر كل واحد فيهم يعني. طيب. عبد الله بن خويزمنداد سابق للقرطبي، القرطبي 640 فهذا في القرن الخامس يعني. دكتور الشاوي بيقول سبب هذا الإشكال كله اللي وقعنا في المشكلة دي هو عدم التمييز بين الشورى الجماعية والاستشارة الفردية، فالأولى منشئة للقرارات التي تلتزم بها الجماعة أو الأمة في شؤونها العامة، والثانية هي مجرد طلب الرأي الذي يبديه صاحب الاختصاص المعين قاضي مفتي مدرس أب إلى آخره للاستنارة به فيما يزمع القيام به من عمل أو إصداره من قرار في حدود اختصاصه. ما تتعداش على اختصاص غيرك، ما تبقاش ضابط وتحكم، ما تبقاش قاضي وتعمل مدرس، ما تبقاش مدرس وتعمل شرطة، ما ينفعش، كل واحد له اختصاص في حدود اختصاصه. قال ويشترك في هذه الاستشارة وما يترتب عليها من واجبات من كان ذا ولاية عامة أو خاصة في أي وظيفة من الوظائف، أو ولاية منزلية أو مدرسية أو في مجتمع مدني زي مجتمعنا ده، ومن لم يكن كذلك من الناس، يعني في بيته وفي مصلحته وفي ناديه وكده، له ولاية له مش ولاية، كلهم مندوبي، مطلوب منهم مستحب لهم أن يمارسوا الاستشارة. دي النقطة الأولى في فكر السياسي الخطيرة. النقطة الأشد خطرا منها أنه يقول بوجوب الفصل بين إمامة الحكم وإمامة الفقه، بين السياسة والدين، ليس من حيث الموضوع وإنما من حيث الأشخاص. لأنه لو قلنا بيفصل بين الدين والسياسة يبقاش فكره إسلامي، يبقى فكره حاجة تانية. إنما توفيق بيفصل بين الأشخاص الذين يمارسون الإمامة الدينية وهؤلاء هم العلماء المؤهلون لذلك، وبين الأشخاص الذين يمارسون الحكومة، الحكم السياسي، الإمامة السياسية، وهم الذين تنتخبهم الأمة نتيجة الترشيح الحر والبيعة الحرة اللي هو الانتخاب. هو طبعا ينتهي إلى ما انتهينا وغيرنا إليه من زمان، إن البيعة تسوي الانتخاب، خلاص ما فيش حكاية بيعة، دي يروح يبيعوه كلهم زي ما بيقفوا طابور كده ببعض البلاد ويقعدوا يبيعوا فيه 500 واحد. طب ال 500 واحد دول يمثلوا 8 مليون إزاي؟ البلد دي فيها 8 مليون، إزاي 500 واحد يسلموا على الراجل يمثلوا 8 مليون؟ مين فوضهم؟ مين بوع؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب مندوبين القبائل قال عرفوني انتم مين، ائتوني بعرفائكم، عرفائكم هم رؤسائكم الذين يعرفون آراءكم فيعبروا عنها. دول طبعا كده يعني. فتوفيق أن نفرق بين الذين يمارسون الإمامة الدينية وبين الذين يمارسون إمامة الحكم. قال في عهد الراشدين خلاص الموضوع ده كان محلول لأنه كل الخلفاء الراشدين كانوا مجتهدين، لكن ما فيش حد بعد الراشدين ادعى الاجتهاد ولا ادعي له الاجتهاد. وكان المسلمون من عهد سيدنا عمر إلى عهد سيدنا علي يسمون الحاكم أو الإمام أو الخليفة أمير المؤمنين أو الإمام. لما بدأت الدولة الأموية يسموا الخليفة، بقى الخليفة وبقت الخلافة، ومبقاش خليفة رسول الله ولا خليفة خليفة ولا خليفة خليفة خليفة زي سيدنا عمر ألف الأول، لا بقى الخليفة وبس. خليفة تساوي الحاكم، تساوي رئيس الدولة، تساوي الملك، تساوي رئيس الجمهورية، تساوي السلطان، تساوي الأمير، تسميه ما شئت. قال ليه بطلوا يقولوا أمير المؤمنين وبطلوا يقولوا إمام؟ قال لأنه ما حدش فيهم كان يصلح للاجتهاد، دول كلهم ما ينفعش للاجتهاد، دول حكام سياسيين. وقال حاجة تانية أخطر، قال وكانت ولايتهم مثار شبهة هائلة لأنهم لم يرشحوا ترشيحا حرا ولم يبايعوا بيعة حرة. قال لكم كلهم جم بالوراثة، زي تعرفين الجينات اللي بتيجي بالوراثه والفيروس اللي بيجي مش عارف ايه ده بينتقل بالعدوى وحاجات كده، دول جم بالوراثه كلهم، فدول ورثه، والوارث ليس صاحب حكم شرعي، ده حكم مفروض على الناس. رجل قال لهم امير المؤمنين هذا اللي هو فلان، فمن ابى فهذا اللي هو السيف، فطبعا ما حدش ابى، كلهم وافقوا على امير المؤمنين ده وعمل لنا مصايب بعد كده. فتوفيق قال ان كل الذين انتخبوا بعد الراشدين كان او حكموا بعد الراشدين كان في حكمهم سلمه، كان في حكمهم خدش، كان في حكمهم عيب، وهو انهم لم يرشحوا ترشيحا حرا ولم يبايعوا بيعه حره. قال كان هؤلاء الخلفاء ولاة حكم فقط، ولم تكن أهلية الاجتهاد، ولا هم ادعوها لأنفسهم، وولايتهم الحكم على كل حال لم تكن خالية من الشوائب. لفظ مؤدب كده عشان ما يدخلش نفسه في الكلام اللي أنا بقوله. عنده مجموعة أسباب بيفرق بسبب يعني بيفرق من أجلها بين إمامة الحكم اللي هي السياسة وإمامة الفقه اللي هي الإمامة الديني. السبب الأول أن ولاية الحكم لا تكون إلا بالشورى، وهي الاختيار الحر الذي تعقبه البيعة أي الانتخاب. فمن كانت ولايته معيبة لفقد أحد الوصفين، الاختيار الحر أو الترشيح الحر، من كانت ولايته معيبة لفقد أحد هذين الوصفين لا يمكن الاعتراف له بصفة الإمام. كده خلص الموضوع، مش محتاج لباقي الأسباب، لكن هو باقي الأسباب من الناحية العلمية بقى. قال إن الجمع بين الولاية السياسية، السبب الثاني إن الجمع بين الولاية السياسية وصفة الاجتهاد لم يكن واجبا، ولا من عهد الراشدين كان واجب، إنما هو جائز فقط. يعني لو جه إمام، لو جه حاكم كفء للتولي السلطة السياسية، ليس ضروريا أن يكون جامعا لشروط الاجتهاد. وهذا الكلام قاله الإمام الجويني رحمه الله في كتابه غياث الأمم بالتياث الظلم. قال له أنت لنظام الملك، قال له أنت مش مجتهد ولا تصلح للحكم، فالحكام في الحقيقة هم العلماء، والأمراء اللي هو حضرتك وأمثالك منفذون لكلام العلماء. فتوفي عايز رجعنا لنظرية الجويني بس الطريقة عصرية. قال هؤلاء الناس غير مؤهلين للاجتهاد، واحد خلاص مش منتخبين بطريق الشورى، ماشي كويس. قال نمرة ثلاثة أو نمرة اثنين، قال الجمع بين الولاية السياسية والولاية الفقهية لم يكن ضرورة، لم يكن واجبا، لم يكن حكما شرعيا، ده صفة جد عرضا جد صدفة، ولم تكن ضرورية وإنما هي جائزة فقط. قال لما نلاقي اثنين مرشحين للإمامة السياسية، واحد فيهم مكتمل في الشروط السياسية والتاني مكتمل في الشروط السياسية زائد شرط الاجتهاد، قال يصبح الاجتهاد عندئذ شرط مفاضلة لا شرط ولاية. حتى كده نفاضل بينهم، وممكن أنا ما يعجبنيش المجتهد ده، متزمت ومقفول مخه ما بيضحكش، ولما بيتكلم بيشتم الناس أو بيزعلهم، ودايما مش عايز الناس تلبس الا الجلابيه والشبشب، ولو لبسوا الجزمه يبقوا غلطانين، ويركبوا الاوتوبيس لو ركبوا عربيه يبقوا برجوازيه. فده مش عايزه انا، ده انا عايز بتاع السياسه اللي مش مجتهد والمشايخ موجودين يجتهدوا لي معاه. فقال متى كان الاختيار حرا فان الامه تختار من شاءت، وتكون ولايته صحيحه مجتهدا كان او غير مجتهد، لان الاجتهاد عنصر للتفضيل وليس شرطا في اهليه الولايه. الأمر الثالث اللي قاله توفيق إن نموذج الحاكم المجتهد فقد بعد عصر الراشدين، واتساع المعرفة، اتساع نطاق المعرفة لازم الاجتهاد الآن، اقتصاد وسياسة وطب وفلسفة وتاريخ وجغرافيا وفيزياء إلى آخره، يمنع أن يكون هناك حاكم قادر على الحكم السياسي، يعرف سياسة ويعرف عسكرية ويعرف علاقات دولية ويعرف قانون، وفي نفس الوقت جامع لشروط الاجتهاد. قال ده شيء يشبه المستحيل، وفي موضع تاني من كتابه قال هو شيء مستحيل فعلا، لا يوجد أحد. يبقى أعمل إيه؟ نفرق، نخلي أهل العلم الفقهي، أهل الإمامة الفقهية هم أصحاب الكلمة الشرعية الخاتمة، وهو سماها كلمة الفصل، وسماها مرة الكلمة النهائية للعلماء. ده نفس اللي عملته إيران، عملت مجلس أمناء الدستور أو مجلس صيانة الدستور، بيترجموه دلوقتي بالعربي مجلس صيانة الدستور. ده بيعمل إيه؟ بيعمل فيتو على القوانين اللي تصدرها المجالس التشريعية، يقول القانون ده مش موافق للشريعة الإسلامية يبطل ما يصدرش القانون، يقول موافق يمشي القانون. فتوفيق ما بيقولش نعمل مجلس، لكن بيقول أهل العلم الشرعي، لأنه هو من أنصار الاجتهاد الفردي، بيقول الاجتهاد الجماعي لا يكون إلا مع الاجتهاد الفردي، وده كلام صحيح. في ناس فكرة الاجتهاد الجماعي ده نجيب مجموعة من الجهلة، وفي بعض المجامع اللي بتسمى مجامع فقهية عريقة جدا جدا بقى لها أكثر من 40 سنة موجودة في العالم، فيها أناس أنا أعرفهم لا يقيمون آية من كتاب الله تعالى، إذا قرأوا القرآن الكريم يلحنون، في مجامع فقهية كبيرة جدا لها اسم عظيم، ويكتبون في كتبهم ما يكاد أن يخرج من الملة. ومع ذلك أعضاء في المجامع دي. فأنت تقول دول اجتهاد جماعي، دول ما ينفعش أصلا قراءة القرآن، ما يقدرش عايز يتعلم فلسة يروح عند واحد يعلمه التجويد. فالتوفيق بيقول الاجتهاد الجماعي لا يكون إلا إذا صح الاجتهاد الفردي. يعني لما تعمل مجمع تجيب ناس مؤهل، كل واحد فيهم مؤهل للاجتهاد، فإذا جئت بهؤلاء جاز أن يتناقشوا في المسائل ويجتهدوا اجتهاد جماعي. إنما تجيب شوية جهلة وتقول لي دول مجمع البحوث الإسلامية في مدينة طشقند، ودول مجمع البحوث الإسلامية في جنوب أستراليا، ودول مجمع البحوث الإسلامية في الهند الكبرى، في مجمعين، واحد الهند الكبرى واحد الهند الصغرى، مش عارف بيعملوا إيه. فهذه المجامع التي أعضاؤها غير مؤهلين للاجتهاد لا تصلح هي نفسها للاجتهاد، وما تصدره من فتاوى لا قيمة لها. طيب، فقال إنه هذا النموذج مستحيل الآن، بالغ العسر إن لم يكن مستحيلا. ولإمامة الفقه، العنصر الرابع إنه إمامة الفقه لها الكلمة الأخيرة في مجال الفقه والتشريع إذا أجمع المؤهلون للاجتهاد على ذلك في الاجتهاد الجماعي. فإذا اختلفوا كان للمؤهلين سياسيا أن يختاروا من أقوال المؤهلين للاجتهاد ما يناسب المصلحة، لأن المصلحة السياسية ما عرفهاش المجتهدين، المصلحة السياسية عرفها الحكام، المصلحة السياسية عرفها الحكام الأمناء المختارين بالبيعة الحرة. فإذا اتفقوا المجتهدين، اتفق المجتهدون على رأي، بقى إجماع عصري يجب أن يطاع. طب إذا اختلفوا يختاروا هم ما يشاءون مما يحقق المصلحة السياسية التي يرونها مناسبة، وبيسمي ده القرار في مجال التنفيذ. مالك؟ معلش الدنيا حرك. طيب، بيسميه الاجتهاد في مجال التنفيذ. الحاكم له أن يجتهد في مجال التنفيذ لأنه مؤهل سياسيا لتنفيذ الأحكام الشرعية. أما العالم المجتهد فهو اللي يجتهد في مجال التشريع، يعني مجال إنشاء الحكم، يعني مجال دلالتنا على ما يجوز وما لا يجوز. المسألة الخامسة اللي بيقولها أنه احنا ماشيين فقهنا السني كله ماشي على انه الحاكم يكون مجتهد، وهذا الحاكم المجتهد ينقض حكم القاضي ويغير اراء الناس، واذا قال كلمه الزمت جميع المجتهدين في عصره، وبلاوي كده ما اعرفش جابوها منين. فتوفيق قال لو فرض ان وجد مجتهد تولى الحكم، بيقفل الباب خالص، لو وجد فرض ان وجد مجتهد تولى الحكم فان صفته هذه لا تجيز له فرض رايه على اهل الاجتهاد ولا نقض الاحكام، لأن الفقه والتشريع يجب أن يبقى في جميع الأوقات مستقلا عن السلطة التنفيذية. ودي فكرة من أفكار توفيق الرئيسية، استقلال الفقه والتشريع عن السلطة التنفيذية. وزمان أنا والراجل اللي هو اتخانق معاه مرة في إنجلترا ده، كنا في ندوة في اليونسكو، وكان محور العمل الذي نقوم به خدمة للفكرة الإسلامية أن الإسلام الفكري والفقهي تطور في المسجد والمدرسة بعيدا عن الحكام، والإسلام التنفيذي اللي حصل فيه كل المصائب والاعتداءات وانتهاك حقوق الإنسان وأكل أموال الناس بالباطل ده إسلام الحكومة، فده ملناش دعوة بيه، ده لا يلزمنا. فتوفيق طور هذه الفكرة وقال الفقه، فقه بمعنى معرفة أحكام الله، والتشريع الذي هو الدلالة على هذا الحكم يجب أن يبقيا دائما مستقلين عن الحكومة وعن السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية ملناش دعوة بيهم، لا تتدخل فيهم. لو تولى مجتهد جامع لشروط الاجتهاد، السلطة التنفيذية يخرج من إطار السيطرة على المجتهدين، يجتهد ويقول رأيه، ورأيه يمشي زي رأي الناس كلها، يتناقش ويقبل أو يرفض، لكن لا يستطيع أن يصنع ما هو موجود في كتبنا القديمة، كتب الأحكام السلطانية القديمة، من أنه يفرض رأيه على سائر المجتهدين أو يخصص القضاء برأي يراه. طيب، هيصحح توفيق تخصيص القضاء اللي جاري في كل الدول الإسلامية بمذهب حنيف في بعض البلاد، مذهب مالك في بعض البلاد، مذهب ابن حنبل في بعض البلاد، مذهب الشافعي في بعض البلاد الأخرى، يصحح إزاي؟ قال إن الأمة يجوز لها أن تفوض العلماء المجتهدين في العمل بمذهب من المذاهب. فإذا كن في أندونيسيا وفوضوا هيئة العلماء المجتهدين عندهم في العمل بمذهب الشافعي، القاضي يلتزم بمذهب الشافعي. إذا هيئة كبار العلماء في السعودية فوضت في إنها تلزم الناس بالمذهب الحنبلي، تلزم الناس بالمذهب الحنبلي. إذا في إيران بالمذهب الجعفري، بالمذهب الجعفري. إذا في مصر بالمذهب الحنفي، بالمذهب الحنفي. لأن الناس من حقهم أن يختاروا مذهبا ويحلون مشكلاتهم السياسية والاقتصادية والقانونية على أساس هذا المذهب. مبدأ استقلال الشريعة والفقه بيدفع عنه توفيق الشريف في كتاباته كلها، اي حاجه، حتى تلاقي مثلا كاتب في كتاب من كتب القانون. بالمناسبه اول كتاب الفه توفيق الشريف في القانون كان اسمه فقه الاجراءات الجنائيه، وهو عنوان لم يلحق فيه، ما فيش حد فكر انه الاجراءات لها فقه. الاجراءات عباره عن الجلسه تعقد الساعه كذا، والمتهم يتقبض عليهم كذا، ويتسب يوم كذا، ويقدم للقاضي يوم كذا، ويفرج عنه يوم كذا. اجراءات مواعيد ومدد، ادي الاجراءات مواعيد وفورمات، يعني صيغ، مواعيد وصيغ ومدد، ادي الاجراءات كلها ثلاث حاجات، مواعيد وصيغ ومدد. توفيق وجد للاجراءات فقها وقال إنه فقه الإجراءات هو ضمان الحرية الشخصية. قال الإجراءات دي معمولة لضمان الحرية الشخصية. وأول بحث كتبه بعدين بقى كتاب قد كده عن نظرية التفتيش، لأنه لما خرج من مصر ووقعت أول محنة الإخوان المسلمين فتشت البيوت بغير أذن تفتيش، فانشغل بهذا وأصدر كتابه أو بحثه اللي بعدين بقى كتاب نشرته مجلة المحاماة سنة 49 النظرية العامة للتفتيش، وقال إنه التفتيش ده ينبغي أن يكون طبقا للضوابط إلى آخره. فتوفيق مشكلة الاستقلال التشريع عن السلطة التنفيذية مشكلة كانت مسيطرة على حياته كلها. جه الكتاب الثاني او نيجي لكتابه الثاني. فالكتاب الاولاني خدنا منه النظريتين، نظريه التفرقه بين الشورى والاستشاره عشان نحل مشكله معلمه وملزمه اللي هي مشكله عملت لنا الاف المشاكل في التاريخ. والقضيه الثانيه بالغه الاهميه هي التفرقه بين الامامه السياسيه والامامه الفقهيه او الدينيه. الامامه السياسيه مهمتها التنفيذ وعليها ان تجتهد في التنفيذ، والامامه الدينيه عليها ان تجتهد في التشريع وفي تفاهم الاحكام حتى تنزل عليها تفاهم الوقائع حتى تنزل عليها الاحكام الشرعيه. فالفقه مستقل عن التنفيذ وكلاهما في الآخر يعودان إلى الحكم الشرعي، والإمامة الفقهية للعلماء والإمامة السياسية للحكام. زي ما قلت في الأول بعض الناس هيقولوا ده فصل بين الدين والدولة، وهو فصل بين الدين والدولة من حيث الأشخاص، ولكنه ليس فصلا بين الدين والدولة من حيث الموضوع، وإلا ما يبقاش فكر إسلامي. الفكر الذي يفصل بين الدين والدولة من حيث الموضوع ليس فكرا إسلاميا، فكرة حاجة تانية. طيب الكتاب الثاني اسمه فقه الحكومة الإسلامية بين السنة والشيعة، وعمل له عنوان فرعي دكتور توفيق في الطبعة الثانية اللي هي العامة يعني، سماه وقراءة في فكر الثورة الإيرانية. وسبب وقراءة في فكر الثورة الإيرانية الكتاب منتظري كان ظهر، وكتاب مغنية كان طبع طبعا اللي وصلته، فاستطاع أنه يقول لا ده في قراءة أيضا في فكر الثورة الإيرانية. الكتاب الأصلي للخميني هو عبارة عن تعليق على كتاب الخميني اللي اسمه نظام الحكومة الإسلامية المطبوع بعنوان الحكومة الإسلامية. خميني كتابه صدر سنة 1389 تساوي 1969، وكان مهملا لا قيمة له. لغاية ما وقعت الثورة الإيرانية ونجحت، تحول هذا الكتاب المهمل المجهول اللي مطبوع في النجف سنة 1969 إلى وثيقة هائلة. يجي حسن حنفي، دكتور حسن حنفي اللي انتوا عارفينه بالمناسبة خد جائزة الدولة التقديرية مما يدلكم على قيمة هذه الجائزة العظيمة، وخدها أيضا سيد القمني، وخدها أيضا جابر عصفور، كلهم يعني ناس أصدقائنا محترمين خدوا الجوائز الهائلة دي. فيجي حسن حنفي في أول قيام الثورة يطلع نسخة يحققها هو من خلال من كتاب الحكومة الإسلامية بتاع خميني. طب إيه دخل حسن حنفي في خميني والحكومة الإسلامية؟ اشتغل في الموضوع ده شغل كتير جدا، والكتاب باع مئات الآلاف من النسخ، عشرات الناس انشغلوا بالموضوع. توفيق الشاوي ما بنشغلش بالكتاب، توفيق الشاوي بنشغل بالفكرة التي وراء الكتاب. إيه الفكرة اللي وراء الكتاب ده؟ ولاية الفقيه. لا يجوز أن ننتظر الإمام الغائب ليحكم الأمة، وإنما يجب أن نقيم حكومة إسلامية يتولاها الفقهاء. وخميني عنده عبارة في أول كتابها إلى جدا بتقول إن القول بأن الإسلام خسر كل شيء منذ الغيبة الصغرى أسوأ من الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ. والمخرج من هذا أن تعود الولاية إلى الفقيه الجامع للشرائط إلى أن يأتي الإمام المعصوم عجل الله فرجه اللي هو إمام الزمان الإمام الغائب. توفيق لقط العبارة دي وقال ده طريق التوحيد بين السنة والشيعة. وطبعا هو بيستعمل ألفاظ زي ما قلت لكم شديدة، احنا بنقول ده تطور جديد في الفقه الشيعي. توفيق قال تغيير الفقه الشيعي، غير الخميني الفقه الشيعي وحوله إلى فقه شورى، وأكد ذلك منتظري في كتابه، وأكد ذلك مغنية في كتابه. يبقى احنا الآن أمام طريق جديد لتوحيد المدرستين الكبيرتين السنة والشيعة من خلال السياسة. تعالوا نتفق على انه المعصوم مش هيجي دلوقتي، والخليفه بتاعنا يا مسلمين مش هيجي دلوقتي، اذا ننتخب حكام بالبيعه الحره والاختيار الحر والشورى الحره يحكم الامه الاسلاميه. توفيق كتب الكلام ده لاول مره زي ما قلت لحضراتكم سنه 82 83، وبعدين على ما وزعه على الناس كنا وصلنا لسنه 87 88، على ما طبعوا الطبعه التي بين ايدي الناس كنا سنه 95. لكن منتظر كتب الكلام ده في 94 وقال ولاية الفقيه، وبعدين طورها إلى ولاية الأمة، بعدين آية الله محمد مهدي شمس الدين قال ولاية الأمة على نفسها الله يرحمه، بعدين آية الله محمد حسين فضل الله ربنا يديله الصحة قال الشورى والبيعة والاختيار الحر، وبعدين منتظر نفسه رجع الآن على موقعه يتكلم عن البيعة والشورى والاختيار الحر، ويستدل بقول الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم، وبقول تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، ويقول هاتان الآيتان هما أساس النظام السياسي للدولة الإسلامية. وهو منظر ولاية الفقيه اللي كتب فيها أربع مجلدات. الذي كان يريد توفيق أن يصنعه هو توحيد الأمة من خلال الاتفاق على مبدأي الشورى والبيعة الحرة. أئمة الفقه السياسي الشيعي الآن يتكلمون عن الشورى والبيعة الحرة باعتبارهما وسيلة لتعيين الحاكم المؤقت زي بعضه مؤقت. بعدين جيت وفي عمل هامش كده وقال فيه كما كان الإمام حسن البنا يقول إذا جاء الإمام المعصوم سنمشي كلنا وراءه. ودي موضع من 4-5 مواضع في آلاف الصفحات اللي كتبها الشاوي يذكر فيها اسم حسن البنا. أنا قلت لحضراتكم أنه هو ينكر ذاته وكأنه ما عرفش حاجة. التوفيق دخل الإخوان سنة 37 وسنة 39 كان نائب رئيس قسم الاتصال بالعالم الإسلامي الفضيل الورتلاني الجزائري وهو طالب لسه في كلية الحقوق، وظل على علاقة بالإخوان المسلمين إلى أن مات الله يرحمه. علاقة فكرية بقى لأنه تنظيميا هو من زمان، وكان لما يقولوا له احنا رفضناك بالإخوان مرة رفضوه أو أكثر مرة رفضوه الحقيقة. فأنا كنت بواسيه يعني، أنا زي يعني في سن أولاده أو إخوانه الصغار جدا، فبوسيه بقول له يعني يا استاذنا المساله دي مساله. قال لي رفضوني ايه؟ انت مجنون؟ قلت له لا مش مجنون ولا حاجه. قال لي احنا الاخوان المسلمين انا رفضهم كلهم. مين دول اللي رفضوني دول؟ انا رفضهم كلهم. وراح كاتب مقاله نشرها في احدى الصحف انه هو يستطيع ان يفصل كل الاخوان المسلمين، ما حدش يفصله، يفصلوا ازاي من الاخوان المسلمين؟ بعدين بعد اسبوعين ثلاثه التقينا في المدرسه هنا مدرسه المنار. قال لي قريت المقاله؟ قلت له قريتها كويس. قال لي لا انا مش عايز اقول لك انها كويسه ولا مش كويسه، انت ما فهمتش. قلت له طب قول لي فهمني. قال لي أنا عايز أقول إن الإخوان المسلمين فكرة من اعتنقها فهو من الإخوان المسلمين، أما التنظيم ده فده بتاع الطابور اللي ماشيين في حاجة اسمها البيادة اللي هي المشاة يعني المشي على رجلين في الجيش، ده طابور البيادة، اللي ماشيين في طابور البيادة يفضلوا في طابور البيادة، إنما اللي اعتنق الفكرة ويشتغل لها هو ده الإخوان المسلمين. أنا عشان كده بقول أنا أرفضهم. طبعا يعني حصل شدات وجذبات كتيرة جدا، آخرها الشدة بمناسبة تقدمكم لأول مرة في حزب الوسط ببرنامجكم واللي هو عمله، وكتب ياما مقالة خطيرة جدا، قال إنه الناس دول لما تقبض عليهم وبالعيلة وأصدقائه قال إنه دول قدموا قربانا لألا يقبض على المسؤولين الكبار. المسؤولين الكبار قاعدين يصطادوا الشباب دول يخلوهم يعملوا أفكار والحكومة تقبض عليهم وتسيب المسؤولين الكبار لأن دول مصيدة لو قبضت عليهم مش هتلاقي حد يجيلها. طبعا تفكير يعني الناس وقتها بتقول ان تفكيري عالي. ها تفكير عالي كويس. انا كنت اقول كلمه تانية جزاك الله خيرا، دلوقتي صلحت اللي انت عملته المره اللي فاتت. حاصل ما يحاول توفيق الشاوي في كتابه فقه الحكومه الاسلاميه بين السنه والشيعه ان يصنعه هو تاكيد ان ائمه الشيعه وصلوا من خلال ولايه الفقيه الى قبول البيعه الحره سبيلا الى تولي الحكم، وتطهير ده تعبيره تطهير فقه أهل السنة من رواسب الاعتراف بإمامة الغلبة والخضوع لها. احنا عندنا المتغلب، إمامة المتغلب، حتى في إحدى المرات حد من التولي منصب المرشد في الإخوان المسلمين حد كان بيناقشوا عن موضوع الشورى بيقول لازم ننتخب الشورى وبتاع، قال له لا إمامة المتغلب اللي مجلس المكتب الإرشادي يعينه هو ده إمامة المتغلب. فحتى في الجماعات التي ليست دولا بقى الموضوع بالتغلب، ففي توفيق بيقول عايزين نطهر فكر أهل السنة من فكرة التغلب والخضوع لهذه الغلبة، تطهير فقه أهل السنة من رواسب الاعتراف بإمامة الغلبة والخضوع لها، فيتم عند ذلك الإجماع بين السنة والشيعة على مبدأ الشورى الحرة أساسا للولاية، وتزول الخلافات بين الفريقين فيما يخص أهم مسألة وهي الأساس الشرعي للحكم. الأساس الشرعي للحكم عند إخواننا الشيعة هو العصمة والوصية التي تورثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإمام الثاني عشر، فهو بيقول هذا الأساس سينتهي إذا قبلوا مؤقتا إلى أن يأتي المعصوم فكرة الشيء الشورى والبيعة، والشورى الحرة والبيعة هم قبلوها بولاية الفقيه تعالوا نتفق. ويؤكد عمله للتقريب توفيق على هذا الأساس في أماكن كثيرة من كتاب. وبعدين يهدي وهو بيعمل إهداء للطبعة اللي انتشرت بقى الموجودة بين أيدي الناس، يقول أنه بيهدي الكتاب إلى الذين يعملون لفقرة التقريب، يرحمك الله يا أستاذ، إلى الذين يعملون لفكرة التقريب من خلال الاجتهادات العلمية. ومش عايز خطب، مش عايز ناس تبوس لحى بعض وبعد ما تطلع تشتم بعض. وأنا أعرف مجامع علمية إسلامية فيها شيعة وسنة، إذا خرج السني تناوله الشيعة بألسنة انحداد، وإذا خرج الشيعي تناوله السنة بألسنة انحداد. وفي أحد هذه المجالس قررت أن أنا أرد على الناس أقول لهم يصحش الكلام ده، فقالوا هم بيعملوا كده، فقلت كأن ما يفعله الشيطان وسوي لنا أن نفعل مثله، إذا كانوا بيعملوا كده نهوهم، فقال لا ما قدرش نواجههم. فهذا يعني خلق ناس من كبار من يعتبرون قيادات إسلامية سنية أو شيعي. توفيق أهدى كتابه إلى الذين يعملون على التقريب بين المذهبين من خلال الجهود العلمية الرامية إلى تجديد الفقه الإسلامي وإثبات وحدته. وبيقول الفقه الإسلامي ده كل حاجة واحدة ليه؟ لأنه عنده أربع مصادر محدش مختلف عليهم، والاختلاف على الإجماع والاختلاف على القياس عند إخواننا الشيعة بدل القياس دليل اسمه دليل العقل، والإجماع عندهم يكون فيه المعصوم. إحنا طبعا لو الإجماع فيه المعصوم هنوافق، إحنا موافقين على الإجماع العادي اللي ما فيهوش معصوم. طب لو جالنا معصوم هنوافق، ما عندناش إشكال. طيب ويعملون الجهود الرامية إلى تجديد الفقه الإسلامي وإثبات وحدته، وإلى الذين يعملون جديا مش أي عمل باستعادة وحدة الأمة الإسلامية في ظل سيادة الشريعة أدي واحد، ومقاومة النزعات الطائفية أدي اثنين، والاتجاهات الطاغية العنصرية اللي بتخلي ده مصري وده سوداني وده عربي وده عجمي وده شيعي وده سني، كل ده لازم يلغى. إذا تحققت وحدة الشريعة، سيادة الشريعة، وقومت النزعات الطائفية اللي حصل الآن، وقضي على الاتجاهات الطغيانية العنصرية، الأمة الإسلامية تعود إلى سابقها. هذا الرسالة اللي بحاول توفيق سياسيا يقدمها للأمة. طبعا يعني زي ما قلت حضراتكم، لو أراد إنسان أن يلخص فكرته فيه ما يستطيعش، لأنه يستعصي على التلخيص حقيقة يعني. وأنا بذلت مجهود طويل جدا عشان أستخلص هذه الأفكار الثلاثة، مش لأنها غائمة، هي بالنسبة لي واضحة كل الوضوح وقد ناقشتها معه عشرات المرات، إنما لأنها مبثوثة في ثنايا نظرية هائلة للشورى، وفي ثنايا نظرية هائلة للحكومة الإسلامية، وفي ثنايا أعمال كثيرة جدا تحتاج إلى أن تستخرجها منها، زي ما كانوا بيقولوا زمان يستخرجوها بالمناقيش، مناقيش يعني بالله. ففقه توفيق الشاوي من الناحية السياسية ومن الناحية القانونية يقتضي مثل هذا العمل، أرجو أن بعض الطلاب إن شاء الله يقوموا به. إحنا النهاردة بهذا الكلام الأخير عن دكتور توفيق الشاوي ختمنا كلامنا عن المدارس الفكرية الإسلامية، 60 محاضرة تكلمنا فيها عن المدارس الفكرية الإسلامية بدءا من الخوارج وانتهاءا بالمفكرين الأفراد اللي كان آخرهم السنهوري وحسن عشماوي وتوفيق الشاوي رحمهم الله جميعا. كان في نيتي أن نلتقي يوم السبت بعد القادم، لأن أنا مسافر زي ما أنتم عارفين إلى اجتماع اتحاد العلماء المسلمين اللي هو يطلع يوم 11، فتبينت أمس أن أنا سأعود يوم 11، فسنلتقي يوم 18 إن شاء الله، سبت 18 لنقدم السبت 18/7 لنقدم المحاضرة الخاتمة للمدارس الفكرية الإسلامية كلها بإذن الله. وبعد كده احنا عملنا يعني اتفاق مع إخواننا في الجزيرة، هيكون في 4 حلقات متوالية في أيام 8/6/25/26/27/28/29/27/28/28 من شهر يوليو إن شاء الله. المستمعين والمشاهدين والذين شاهدوا هذا البث المباشر على الجزيرة في كل المحاضرات يستطيعون أن يناقشوا معنا هذه المسائل، زي ما حصل السنة اللي فاتت 3 حلقات، السنة دي 4 حلقات، لأنهم عايزين يدوا فرصة أكبر للمشاهدين. فأنا إن شاء الله ألتقي بكم يوم 18 للمحاضرة الخاتمة اللي جايز تكون أطول شوية من محاضراتنا دي، فنحاول نبدأ بعد المغرب مباشرة إن شاء الله. نعم أنا ما بجيش متأخر يا أستاذ، أنا باجي متأخر لأني مشغول بكم عنكم، وبلاش فلسفة يا شيخ محجوب بعدين نشيل منك رئاسة الجلسة. فإن شاء الله يوم 18/7 نلتقي مع بعض بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك. والله ما أعمل أي شيء، أنا مش قادر. لا ما أقدرش أتأخر أكثر من كده عشان دول عندهم التقطات عايزين يسيعوا الحاجات دي ويخلصوا بعد كده الحاجات. دكتور محمد توفيق بسلام على حضرتك قوي، وبقول لحضرتك ان هو متابع حضرتك في الفضائيات، ربنا يكرمك. وانا عارف الدكتور محمد من 18 سنه. الله يكرمك. قول لي بقى اسم حضرتك ايه؟ محمد ابراهيم. احسنت يا دكتور. الله يكرمك. اسف. لا معلش يا باشا. نهاردة البارجة؟ حالا هاخدها منك حالا.